زي ما قال ذاك العربي واحد من العرب قبل الإسلام، وشق علي الجيب يا ابن ذا معبدي، أو أخته على أنه إذا مات ارفع الصوت وشق علي الجيب هكذا يا ابن ذا معبدي، يعني كبر يومي، كبر إيه؟ كبر يومي. كما كانت الجاهلية تفعله، كما كان في الجاهلية، كما كان في الايه الجاهلية تفعله حتى فارت. والآن في بعض البلدان، في بعض البلدان الآن موجودة، إذا مات الميت أوه يجيب النساء الذي يصرخنا بالفلوس، بالفلوس يعطوا الفلوس اللي كنت السيل اللي كنت البحر اللي كنت يعطيني يفعل لي. نسيت الله، نسيت الايه؟ نسوا الله. حتى قال طرفة اذا مت فانعيني بما انا اهله. شوف، حتى قال طرفة، طرف الشاعر احد الشعراء الكبار في العرب العشرة. حتى قال طرفة اذا مت فانعيني بما انا اهله وشق علي الجيب يا بنت معبدي. وشق علي الجيب، وشق على الجيب يقول الجيب، وشق علي الجيب يا بنت معبدي. هذا الجيب اذا بلغك موتي يا ابنة معبد شقي علي الجيب وارفع صوتي. نعم، في الجاهلية. وقال الى الحول ثم اسم السلام عليكما. وقال إلى الحول، وقال إلى الحول، وقال رحمه الله تعالى إلى الحول ثم اسم السلام إلى عليكما، ومن يبقي حولا كاملا فقد اعتذر. وقال ابن عليه السلام، ابن عليه السلام، في عليه السلام. وقال رحمه الله، قال رحمه الله، طرف من أهل الجاهلية، كيف تقول رحمه الله؟ حتى قال طرف إذا مت فانعيني أو صفيني بما أنا أهله. كوني كان يفعل كذا، كان يفعل كذا، كان يفعل كذا، يفعل كذا إلى آخره. وشقي علي الجيب، هذا الجيب، شقي علي الجيب يا ابنة معبدي. أبوها اسمه معبد. وقال يعني بعده إلى الحول، يعني أبكي علي سنة كاملة، داون أبكي علي من موتي إلى داون واحد أبكي علي وفعلي أربع الصوت. وقال إلى الحول ثم اسم السلام، ثم اسم السلام عليكم. الحاصل يعني إن هذا كان إيه؟ كان من فعل الجاهلية، وطرف من الشعراء الذين كانوا في الجاهلية، مثل امرؤ القيس، مثل امرؤ القيس. نعم. إلى الحول ثم في السلام عليكما، ومن يبقي حولا كاملا فقد اعتذر. وإلى هذا نحى البخاري، وقد ذهب جماعة من أهل العلم منهم داود إلى اعتقاد. وإلى هذا يعني إلى أن إذا أن الميت إذا أوصى أهله وقال إذا مت فأنتم أرفعوا صوتكم وشقوا الجيب وكبروا يومي، هذا يعذب ببكاء أهله عليه. وأما إذا هو أوصى قد ترى أنا إذا مت لا ترفعوا صوتكم، أنا أنكر هذا الشيء، لا أقول بهذا الشيء، بس دمع العين ما عليه، لأن هذا الرسول دمعت عينه. أما رفع الصوت، أنت كنت كذا، أنت كنت الجبل، أنت كنت كذا، أنت كنت تعطينا، أنت كنت، لا يرفع الصوت، هذا منهي عنه، لا يفعل. نعم. فهو ينبغي للإنسان أن يوصي أهله، لا تبكوا عليه، فإذا أوصاهم فلا يعذب ببكاء أهله، بل هم يعذبون. نعم. وأنه إنما يعذب بنوحهم، لأنه أهمل النوح ورفع الصوت. النوح رفع الإيه؟ الله أكبر. عليكم.